لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن فصل الكلام عن علامات الساعة الكبرى، وقفنا في المرة الأخيرة في الكلام عن خروج الدجال عند قوله: المطلب الخامس صفات الدجال وعلاماته. صفات الدجال وعلاماته. سبق قبل أن نتكلم عن صفات الدجال وعلامات الدجال كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحريص علينا الذي يدلنا على الخير صلوات الله وسلامه عليه ويخاف علينا من كل شر، حتى وصف لنا أوصاف هذا الدجال وصفا دقيقا. قبل أن يعني نتعرض لذلك، نشير إلى شيء مما سبق حتى يعني يتصل الكلام بعضه ببعض. فقد سبق الكلام عن أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ البشرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. يعني أمر أعظم من فتنة الدجال. وسبق أن الدجال أيضا يسمى بالمسيح الدجال كما جاء في بعض الأحاديث، والسر في تسميته بذلك أنه مسيحا على وزن يعني مفعول، مفعولا يعني أنه ممسوح، وذلك لأن إحدى عينيه ممسوحة، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. وسبق الكلام أن العصر الذي يسبق خروج الدجال يكون للمسلمين فيه شأن كبير وقوة عظيمة، بحيث يفتحون الفتوح في بلاد الأرض مشارقها ومغاربها. وعلى ترجيح جماهير أهل العلم أن في هذا الوقت يكون المهدي في المسلمين في الأرض، يملأها عدلا وقسطا، وكانت قد ملئت قبل ذلك جورا وظلما، فيفتح المسلمون الفتوحات العظيمة جدا، ثم يأتي الدجال أو يكون خروج الدجال، وكأن ذلك لأجل أن يقضي على أو يعني هو ظهوره وخروجه كأنه يريد بذلك أن يقضي على هذه القوة العظيمة للمسلمين، وهذا النصر وهذا الفتح الكبير للمسلمين، فيخرج يعني في الأرض يعيث فسادا على ما يأتي إن شاء الله تفصيلهم. لكن اليوم نتحدث عن صفات الدجال وعلاماته التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: قال: يدعي الدجال الربوبية، ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطله، حتى إن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه. نسأل الله العفو والعافية. وهذه مسألة خطيرة جدا، وهي أن بعض المسلمين يسمع بالدجال ويعرف أمر الدجال ويظن أنه إذا رأى الدجال سيثبت، فإذا رأى الدجال ورأى ما معه من مخاريق العادة والأمور العجيبة التي معه يتبعه والعياذ بالله. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعني يتعمد الإنسان أن يلتقي بالدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه. فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه. نسأل الله العفو والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو. فهذا في شأن عموم الأعداء، فكيف بفتنة الدجال؟ وهذا لما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الفتن والشبهات التي تكون معه. قال: ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل. لكن المؤمن الذي ينظر في أمر الدجال ونظر معتبر يعلم يقينا أن هذا كذاب. قال: وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه، فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه. يعني كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن ما أعطي الدجال من الخوارق، نحو جنة ونار تتبعه كنوز الأرض وغير ذلك. فلكن مع ذلك هو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه، يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط. ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات هو محتاج إليها؟ ومع وضوح ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله كي يعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم، وكي يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا بباطله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم أخبر بصفات دقيقة جدا عن الدجال. قال: صفات عامة، يعني ما جاء في صفاته العامة. قال: وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا، وجاء في وصفه له: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لنا الدجال هذا الوصف الدقيق. قال: رجل جسيم، رجل جسيم يعني جسيم مليء بالبدن، أحمر، أحمر كما سيأتي في بعض الروايات أبيض، وهذا لا تعارض، فهو أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، لأنه هو ملامح كلها قريبة من ملامح العجم وليس العرب، وليس العرب، وهذا يظهر في الرجل الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جعد الرأس، شعر أجعد اللي هو الشعر المكسر ده. قال: أعور العين، وسيأتي الكلام عن تفصيل العور. كأن عينه عنبة طافية، في بعض الروايات طافئة، وهيأتي الكلام عليه. طافية يعني بالتعبير العام بتاعنا مطفية، يعني لا ضوء لها، ما فيهاش ضوء. نعم. أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة، ابن قطن من خزاعة، رجل خزاعي، وقيل يهودي، وقيل يهوديا. فهذا الرجل الذي شبهه به النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه الصحابة، فهو يصف لهم شكله ويقول لهم يشبه فلان، وهو ابن قطن هذا الخزاعي. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصمت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الأوصاف كلها أوصاف دقيقة جدا. قال: إني حدثتكم عن الدجال حديثا حتى إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. ألا تعقلوا يعني ماذا؟ إن من كثرة الأوصاف أن تنسوا هذه الأوصاف الكثيرة وهذه الأحاديث الكثيرة التي حدثتكم فيها عن الدجال. قال إن المسيح الدجال، أهو لفظ المسيح الدجال جاء في هذه الرواية، قال إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، لاحظوا كده كلها عيون، رجل قصير أفحج. أفحج الأفحج هو الذي به فحج، والفحج هي طريقة في المشي معروفة عند العرب، يعني سببها عيب في الخلقة نفسها، إما اعوجاج في الساقين أو تباعد بين الفخذين، أو أنه متباعد الفخذين فيمشي كده بطريقة فيها يعني هيئة قبيحة. فانظر إلى هذا، كل عيوب في عيوب والعياذ بالله، ويدعي مع ذلك الربوبية. قال مطموس العين أي ممسوح العين، قال ليست بناتئة ولا حجراء، يعني إحدى عينيه ليست بناتئة يعني لا هي ظهرة ولا حجراء يعني داخلة. نعم. قال فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعوص، يعني لو أنت ألبس عليه كل الأوصاف الأخرى كفى هذا الوصف وهو أنه أعوص، وإن ربكم ليس بأعوص. استدلوا بها العلماء على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. قال وإنكم لن تروا ربكم، يعني هذه علامة أخرى، وإنكم لن تروا ربكم، هو يقول أنا ربكم وأنتم لن ترون ربكم، يعني في الدنيا لن تروا ربكم. نعم. قال في صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور، هجان أزهر، وفي رواية أقمر، قال كأن رأسه أصلح، أشبه الناس بعبد العزة ابن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. قال الدجال أعور، يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الحديث عن الدجال. الدجال أعور، هجان أزهر، وفي رواية أقمر، يعني فيه صفة الرعونة ظاهرة، وهو من حيث الخلقة أزهر يعني أبيض، وفي رواية أقمر، وفي الرواية التي سبقت أحمر، فكل هذا يعني معناه أنه أبيض بحمرة، أبيض بحمرة. قال كأن رأسه أصلح، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، يعني رأسه من شدة تجعد شعره كأنها يعني تشبه التجاعيد التي تكون في أصل نخلة أو نحو ذلك. قال أشبه الناس بعبد العزة ابن قطن. قال فإما هلك الهلك، فإما هلك الهلك يعني فأما إذا اتبعه من اتبعه من الهالكين، الهلك جمع هالك، فإن ربكم ليس بأعور، يعني إن رأيتم بعضهم يهلك في ذلك فأنتم عندكم علامة كبيرة جدا تدل على كذبه ودجله، وهي أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أما عور الدجال فقد جاءت فيه الروايات بأوصاف مختلفة للعور، ولذلك هنا أتى بالكلام عن مسألة العور هذه وصفة العور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها. قال ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على وصف عيني الدجال. ليه بقى ركز النبي صلى الله عليه وسلم على وصف عيني الدجال؟ لأن كل الأوصاف الأخرى لو أنه أخفاها لن يستطيع إخفاء هذه، وكل الأوصاف الأخرى لو خفيت على الناس لن تخفى هذه الصفة وهي العور الذي في عينيه، لا سيما وأن هذا العور عور ليس كعور الناس، إنما عور قبيح جدا. نعم. قال لأن الدجال مهما تخلص من شيء من صفاته إنه لا يستطيع أن يتخلص من عينيه، والعينان ظاهرتان بارزتان يراهما كل أحد، وبهما صفات واضحة لا تخفى، فقد أشارت الأحاديث السابقة إلى عيوب في عينيه، وأوضحها أنه أعور، أوضح هذه العيوب أنه أعور. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العين العوراء هي اليمنى، أن العين العوراء هي اليمنى في بعض الأحاديث، وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى، وكونها اليمنى أرجح، يعني لعل بعض الرواة خلط في ذلك، فالرواية جاءت العوراء اليمنى والرواية جاءت العوراء اليسرى، لكن أكثر الروايات على أنها اليمنى، أنها اليمنى. قال: فأحاديثها مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العين بالعنبة الطافئة، بالعنبة الطافئة. العنبة الطافئة غير في الرواية الأخرى الطافية. وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة، جاحظة يعني بارزة. قال: لا تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص. قال: لا تخفى، يعني العلامة دي لا تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص. كأنها يعني عزكم الله النخاعة اللي الإنسان بيتنخمها ويلقيها، كأن واحد ألقاها على حيط، حيطة مبيضة كده وظاهرة جدا يعني. فهذا من باب إن العيب ظاهر جدا. أين؟ قال: ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية. أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. العنبة الطافية، واللي في الرواية التي سبقت قريبا قال بالعنبة الطافئة. فالعنبة الطافية وصف، والعنب والطافئة وصف آخر، هاتي إن شاء الله بإذن الله تفصيل على ذلك. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى، عوراء جاحظة برزة يعني لا تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص. وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، كوكب دري يعني فيها لمعان، لكنها هذه العين لا يرى بها. قال: وهي مع ذلك ممسوحة كما سبق بيانه. وفي صحيح مسلم: الدجال ممسوح العين، الدجال ممسوح العين. طيب، هنا نلاحظ أن الأحاديث فيها بعضها ما يشير إلى أنه ممسوح العين، يعني ما فيش عين أصلا، مش موجودة أصلا، وبعضها يشير إلى أن إحدى عينيه كذا والأخرى كذا، يعني في عين بس وصفها كذا. فاختلف العلماء في الحقيقة بسبب ذلك، بعضهم ذهب إلى أنها ممسوحة يعني لا يوجد عين أصلا، لا يوجد عين أصلا، يعني وجهه ما فيهوش عين ناحية واحدة، والناحية التانية عين عوراء، وهي العين العوراء دي هي اللي فيها كل العيوب دي كلها، إن جاحظة ناتئة، إنها كالعنبة الطافية أو الطافئة كما في بعض الروايات. وبعض العلماء قالوا: لا، بل العينين موجودين بس فيهم واحدة معيوبة أشد من الأخرى، وإن المعيوبة جدا دي عليها والعياذ بالله غشاوة كده معينة كأنها ممسوحة وكأنها جزء من يعني وجهه، وهذا هو المقصود به أنه مسيح. نعم. الإمام النووي رحمة الله عليه جمع بين هذه الروايات ووجهها، قال: وقد وجه النووي الروايات توجيها آخر، فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيح، كلتاهما بالعور روايات صحيح. قال: فالعور معناه في اللغة العيب، يعني حملها على معنى العور برضو بمعنى العيب، وده مستعمل في لغة العرب. قال: وعين الدجال معيبتان كلتاهما. قال: فقد ورد أن العوراء هي اليمنى، وورد أن العوراء هي اليسرى، وورد أن إحداهما طافئة بالهمز أي لا ضوء فيها مطفية، وورد أن الأخرى طافية بلا همز بالياء يعني، أي ظاهرة ناتئة طافية يعني طافية عيمة بره. قال فعيناه على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة. قال وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة. قال إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، الحديث عليها ظفرة غليظة نعم، والظفرة الغليظة جلدة تغشى البصر. وقال الأصمعي لحمة أو لحمة تنبت عند المآخي، يعني قطعة لحم تنبت عند المآخي تقوم تسد العين خالص، تسد عينه خالص نعم. قال وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عينه التي يرى بها، فقال الدجال عينه خضراء كالزجاجة، رواه أحمد أبو نعيم بإسناد صحيح. خلاصة القول أن الدجال شخص معيوب مليء بالصفات الناقصة، ومن أبرزها وصف عينيه، وصف عينيه، فإما أنه ممسوح بمعنى أنه ليس له إلا عين واحدة والأخرى ممسوحة لا توجد أصلا، وإما بالمعنى الآخر الذي رجحه الإمام النووي وهو أنها موجودة لكن عليها ظفرة من جلد كأنها غير موجودة وفيها بقى ما فيها من العيوب، والعين الأخرى العوراء هذه بها ما بها من العيوب أيضا الأخرى. فالمقصود من ذلك أن هذا قد ظهرت عليه المعايب التي لا يستطيع إزالتها عن نفسه، التي تدل على نقص، فكيف يكون ربا وكيف يكون معبودا من لا يستطيع إزالة النقص عن نفسه. نعم. قال مكتوب بين عينيه كافر، يعني من علامات الدجال أيضا أنه مكتوب على جبهته كافر. قال وهناك علامة أعلم الله بها الدجال يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله بصائرهم. قال وهذه العلامة كتابة بين عينه نصها كاف فاء راء أو كاف ف راء، يعني مكتوب على جبهته كاف فاء راء. قال أو كافر، كلمة كافر مكتوب على جبهة هذا الدجال. سبحان الله، إنه من علامات كذلك كذبه ودجله وباطله إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليه وصم في جبهته مكتوب على هذا الوصم كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أنس ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر، وإن بين عينيه مكتوب كافر والعياذ بالله. قال في صحيح مسلم مثل رواية البخاري إلا أنه قال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. وفي صحيح ابن خزيمة وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، كاتب يعني قارئ، يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، يعني سواء بيعرف يقرأ أو ما بيعرفش يقرأ. قال وفي صحيح مسلم أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. فهذه علامة من العلامات أيضا فج جدا على بطلان دعواه وكذبه فيما يقول، فإنه مكتوب على جبينه كافر. بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الكتابة أو القراءة نفسها من المؤمنين مجازية، القراءة من المؤمنين مجازية، والصحيح أن هذا على حقيقته وليس مجازا. قال والصحيح الذي عليه المحققون كما يقول النووي رحمه الله تعالى أن هذه الكتابة على ظاهرها، الكتابة دي على ظاهرها ومكتوبة فعلا، مش مجرد ان هو شكله ظاهر عليه الكفر، لا هو فعلا مكتوب على جبهته كافر، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. إن ربنا سبحانه وتعالى هيلهم المؤمن الذي لا يقرأ، هيلهمه إنه يقرأ ذلك، وهذا القول هو القول في الحقيقة الصحيح، وهذا من إكرام الله للمؤمنين الذين لا يقرؤون، فإنهم سيقرؤون عند هذه اللحظة. يقول: وذكر القاضي عياض فيه خلافا، منهم من قال هي كتابة حقيقية كما ذكرنا، ومنهم من قال هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه، واحتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهذا مذهب ضعيف. هذا كلام النووي رحمه الله، يقول وهذا مذهب ضعيف، أو هذا كلام القاضي بيحكيه النووي. الغرض يعني أن الكتابة على جبهة الدجال حقيقية وليست مجازية. قال: ليس له عقب، أيضا من علامات الدجال أنه ليس له عقب، يعني ليس له أولاد وذرية. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له، رواه مسلم في صحيحه، وهذا سيأتي عليه الكلام أيضا تفصيلا عندما نتحدث عن ابن صياد اليهودي الذي كان بعض الصحابة يظن أنه هو الدجال، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التفصيل في ذلك. آخر يعني ما يأتي في الكلام بطلان دعواه الربوبية، بطلان دعواه الربوبية، يعني كل ما تقدم يدل على بطلان دعوى الربوبية التي يدعيها، فإنه لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. قال: إذا كانت تلك صفات الدجال وهي صفات بها نقص كبير، فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية؟ إنه يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ثم هو غير سوي الخلقة، يعني كيف يكون ربا ثم هو غير سوي الخلقة؟ فيه عيوب لا تخفى منها عوره، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين، أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ومن صفاته المعيبة في الأحاديث كما تقدم أنه أفحج، والفحج تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل يعني شكله كده عامل القرد والعياذ بالله هو ماشي، وقيل هو الذي في رجله عوجاج. وصدق ابن العربي المالكي في قوله في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه، ومراده أن لو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه، فعدم إزالته دليل على أنه مربوب عبد مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. وتركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على كونه أعور لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعام ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية، وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن يدركوا أمره ويصلوا إلى حقيقة دعوة. يعني خلاصة القول أن من أعظم العلامات التي تدل على بطلان دعوة يعني الدجال للربوبية صفات النقص التي تعتريه، فإنه لا يستطيع أن يعني يرفعها وأن يزيلها عن نفسه، وهذا من أعظم ما يدل على بطلان دعواه للربوبية. أما إمكانات الدجال التي تسبب فتنته وكيف أنها أعظم فتنة في التاريخ، هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.